بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى قال في كتابه دلائل النبوة: باب عدد من استشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببدر، وعدد من قتل من الكفار ومن أسر منهم يوم بدر. باب عمير. قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان 122. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، وقال أخبرنا أبو بكر بن عتاب، قال أخبرنا القاسم الجوهري، خلي النبي قال يقرأ. أخبرنا ابن أبي ويس قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة أنه قال: وقتل يوم بدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، ثم من قريش 6 نفر، ومن الأنصار 8 نفر، وقتل من المشركين. جوعان؟ لا، الصوت ده الشيخ بيقول لك جعان ولا مش جعان؟ لا مش جعان، مش باين عليه. ما السؤال متعلق بقوة القلب. صوت، لا هو هنا الصوت ده لو الشباك اتقفل هنا. يعني قاعد ولا مش جعان؟ فهمتني. هذا ليس غرض السؤال. قال: وقتل من المشركين يوم بدر 49 رجلا، وأسر منهم 39 رجلا. وكذلك ذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في عدد من استشهد من المسلمين وقتل من الكفار. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال أخبرنا محمد بن عمرو بن خالد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا ابن لهيعة فذكره. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا يونس عن ابن إسحاق قال: واستشهد يوم من المسلمين يوم بدر 11 رجلا، 4 من قريش و7 من الأنصار، وقتل من المشركين 40 رجلا. وقال في موضع آخر في كتابه: ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسارى من المشركين، وكانوا 44 أسيرا، والقتل مثل ذلك. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال حد أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال: كان أول قتيل قتل يوم بدر من المسلمين مهجع مولى عمر بن الخطاب، ورجل من الأنصار، فهزم المشر يومئذ المشركون، وقتل منهم زيادة على 70، وأسر منهم مثل ذلك. ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، وهو أصح ما رويناه في عدد من قتل من المشركين وأسر منهم. فحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما له شاهد، وهو حديث موصول صحيح. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة عبد الله بن جبير، قال: وكانوا 50 رجلا، فأصابوا منا 70، يعني يوم أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصاب من المشركين بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. رواه البخاري عن عمرو بن خالد عن زهير. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال أخبرنا إبراهيم بن حمزة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس وعن داود بن المغيرة عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء إذ هبط عليه أعرابي من شرف، مكان مرتفع يعني، من شرف، فقال: من القوم وأين تريدون؟ قيل: بدرا. ثم قيل: بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أراكم بذة هيئتكم، قليلا سلاحكم. قالوا: ننتظر إحدى الحسنين، إما أن نقتل فالجنة، وإما أن نغلب فيجمعهما الله لنا الظفر والجنة. قال: أين نبيكم؟ قالوا: هذا هو ذا. فقال له: يا نبي الله، إني ليست لي مصلحة آخذ مصلحتي ثم ألحق. قال: اذهب إلى أهلك فخذ مصلحتك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وخرج الرجل إلى أهله حتى فرغ من حاجته، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر وهو يصف الناس. ويصف الناس للقتال في تعبئتهم، فدخل في الصف معهم فاقتتل الناس، وكان في من استشهده الله تعالى. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هزم الله المشركين وأظفر المؤمنين، فمر بين ظهراني الشهداء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يا عمر، إنك تحب الحديث، وإن الشهداء سادة وأشرافا وملوكا. وإن هذا يا عمر منهم. النصب ده بقوي. ولا مد الصوت بس برضه مش تفرد به إسحاق بن إبراهيم بن إستاصن، وفيه نظر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا يعلى حمزة بن محمد العلوي يقول: سمعت هاشم بن محمد العمري من ولد عمر بن علي يقول: أخذني أبي بالمدينة إلى زيارة قبور الشهداء في يوم الجمعة بين طلوع الفجر والشمس، وكنت أمشي خلفه، فلما انتهى إلى المقابر رفع صوته وقال: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال: فأجيب: وعليك السلام. وعليك السلام يا عبد الله. قال: فالتفت أبي إلي وقال: أنت المجيب يا بني؟ فقلت: لا. فأخذ بيدي وجعلني عن يمينه، ثم عاد السلام عليهم، ثم جعل كلما سلم عليهم ردوا عليه، حتى فعل ذلك 3 مرات، فخر لله تعالى ساجدا وشكرا لله عز وجل. سقط فصل الرواية للباب. باب ذكر التاريخ لوقعة بدر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى قال: أخبرنا الفضل بن محمد بن المسيب قال: أخبرنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا موسى بن داود قال: سمعت مالك بن أنس يقول: كانت بدر لسنة ونصف من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قلت: على هذا يدل ما مضى عن سعيد بن المسيب من قوله: صرفت القبلة على رأس 16 شهرا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وذلك قبل بدر بـ2. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال: أخبرنا يعقوب بن سفيان قال: حدثني أحمد بن الخليل البغدادي بنيسابور قال: أخبرنا الحسين بن محمد قال: أخبرنا شيبان عن قتادة أنه قال: غزا نبي الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وقع فيها يوم وقع فيها يوم بدر، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 310 رجلا، والمشركون يومئذ 1050، وكان ذلك في رمضان صبيحة 17 ليلة خلت من رمضان يوم الجمعة بعد هجرته 18 شهرا، أو ما شاء الله من ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال: أخبرنا يونس بن بكير عن قرة بن خالد أنه قال: سألت عبد الرحمن بن القاسم عن ليلة القدر فقال: كان زيد بن ثابت يعظم يعظم 17 ويقول: هي وقعة بدر. قال: وأخبرنا يونس بن بكير عن أسباط بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن أنه قال: كان يوم بدر يوم الجمعة 17 من شهر رمضان. قال: وأخبرنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى والمشركون يوم بدر صبيحة الجمعة 17 من رمضان. أخبرنا أبو الحسين بن الفاضل قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: أخبرنا يعقوب بن سفيان قال: حدثني الأصبغ بن الفرج قال: أخبرني ابن عمرو عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه قال: كان أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ورئيس المشركين يومئذ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فالتقوا ببدر يوم الجمعة 17 خلت من رمضان، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 310 رجلا، والمشركون بين 1900، فكان ذلك يوم الفرقان، فرق الله عز وجل بين الحق والباطل، وكان أول قتيل قتل من المسلمين مهجع مولى عمر بن الخطاب ورجل من الأنصار، فهزم يومئذ للمشركين وقتل منهم يومئذ زيادة على 70 رجلا، وأسر منهم مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، إلى آخر الآية. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الحسين بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله في ليلة القدر أنه قال تحروها لإحدى عشرة بقين صبيحتها يوم تحروها لإحدى عشرة لإحدى عشرة بقين ولا بقين صبيحتها يوم بدر. مش فاهم حاجة، مش فاهم التركيبة دي. كذا قال عبد الله بن مسعود والمشهور عند أهل المغازي أن ذلك كان 17 ليلة مضت من شهر رمضان والله أعلم في رواية إبراهيم. ورواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوها ليلة 17 من رمضان وليلة 21 وليلة 23. وروي عن زيد بن أرقم أنه سئل عن ليلة القدر فقال ليلة 19 ما يشك، وقال يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. المشهور عن غيره أن من أن المغازي من المغازي ولا إيه؟ من أن المغازي إيه من أن من أهل أحسن الله إليكم. المشهور عن غيره من أهل المغازي أن ذلك كان 17 ليلة مضت من شهر رمضان والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا أبو زرعة الدمشقي قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن عبد الله بن زبير عن أبيه عن عمرو بن ربيعة أنه قال كانت بدر صبيحة 17 من رمضان. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال أخبرنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو نعيم قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يقول سئل أبو أيوب الأنصاري عن يوم بدر فقال إما لسبع عشرة خلت أو ثلاث عشرة خلت أو لإحدى عشرة بقيت وإما لتسع عشرة بقيت. خلاص لا قدوم زيد. احسن الله اليك. وبه الي قال باب قدوم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة على اهل المدينة بشيرين بفتح بشيرين بفتح بدر ثم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بالغنائم والأسارة وما فعل النجاشي حين بلغه الفتح. أخبرنا أبو الحسن المقرئ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال أخبرنا يوسف بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عثمان بن عفان وأسامة بن زيد على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام بدر، فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشارة. قال أسامة فسمعت الهيعة فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة فوالله ما صدقت حتى رأيت الأسارة، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بسهمه. أحسن الله عليكم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني قال أخبرنا الحسن بن الجهمي قال أخبرنا الحسين بن الفرج قال أخبرنا الواقدي قال ويقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من بدر العصر بالأثيم، لما صلى ركعة تبسم، فلما سئل عن تبسمه قال مر بي ميكائيل عليه السلام على جناحه النقع فتبسم إلي وقال إني كنت في طلب القمي وأتاه جبريل عليه السلام حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس أنثى معقود الناصية قد عصم ثنيتيه الغبار، فقال يا محمد إن ربي بعثني إليك وأمرني ألا أفارقك حتى ترضى، هل رضيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وقالوا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قدم وقالوا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة من الأثيل أثيلي، فجاءوا يوم الأحد شد الضحى، وفارق عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة بالعقيق، فجعل عبد الله ينادي على راحلته: يا معشر الأنصار، أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المشركين وأسرهم. قتل ابن ربيعة وابن الحجاج وأبو جهل، وقتل زمعة بن الأسود وأمية بن خلف وأسر سهيل بن عمرو، وقال عاصم بن عدي: فقمت إليه فنحوته فقلت: أحقا ما تقول يا ابن رواحة؟ قال: إي والله، وغدا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى مقرنين، ثم تبع دور الأنصار بالعالية يبشرهم نارا دارا، والصبيان يشتدون معه يقولون: قتل أبو جهل الفاسق. وكان عامل فوق إيه؟ حتى انتهى إلى بني أمية بن زيد. وقدم زيد بن حارثة على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء يبشر أهل المدينة، فلما جاء المصلى صح على راحلته، قتل عتبة وشيبة بن ربيعة وابن الحجاج وأبو جهل وأبو البختري وزمعة بن الأسود وأمية بن خلف وأسر سهيل بن عمرو وذو الأنياب في أسرى كثير. فجعل الناس لا يصدقون زيد بن حارثة ويقولون: ما جاء زيد إلا فلا. فغضب المسلمون ذلك وخافوا. وقدم زيد حين سووا على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب بالبقيع، فقال رجل من المنافقين لأسامة بن زيد: قتل صاحبكم ومن معه. فقال رجل من المنافقين لأبي لبابة بن عبد المنذر: قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجدعون منه أبدا، وقد قتل علي علية أصحابه، وقتل محمد هذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب، وجاء فلا. قال أبو لبابة: يكذب الله تعالى قولك، وقالت اليهود: ما جاء زيد إلا فلا. قال أسامة بن زيد: فجئت حتى خلوت بأبي، فقلت: يا أبا، أحق ما تقول؟ قال: إي والله حق يا بني. فقويت نفسي فرفعت إلى ذلك المنافق، فقلت: أنت المرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لنقدمنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام فلا يضربن عنقك. قال: يا أبا محمد، إنما هو شيء سمعته من الناس يقولونه. قالوا: فجاء بالأسرى وعليه شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 49 رجلا الذين أحصوا وهم 70 في الأصل مجتمع عليه لا شك فيه. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شقران غلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهد قدرا ولم يعتقه يومئذ، ولاقيه الناس يهنئه بالروحاء بفتح الله تعالى عليه، فلاقيه وجوه الخزرج. قال: فحدثني ابن أبي صبرة عن عبد الله بن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، فقال: فلاقيه أسيد بن الحضيري، فقال: يا رسول الله، الحمد لله الذي أغفرك وأقر عينك، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدن، وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أنها العير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. ثم ذكر الواقدي ما فعل النجاشي بأرض الحبشة حين بلغه ما قتل قريش ببدر، وقد كتبناه بإسناد آخر أعلى من قوله. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد، قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الفقيه، قال: أخبرنا عبد الله بن أبي الدنيا، قال: حدثنا سلمان. نعم، أحمد بن سلمان النجاد. قال: أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه، قال: أخبرنا عبد الله بن أبي الدنيا، قال: فحدثني حمزة بن العباس، قال: أخبرنا عبدان بن عثمان، قال: أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن رجل من أهل صنعاء، قال: أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان جالس على التراب. قال جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما رأى ما في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسركم، إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي، فأخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه، وأسر فلان وفلان وفلان، وقتل فلان وفلان، التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك، كأني أنظر إليه، كنت أرعى به لسيدي رجل من بني ضمرة إبلة. ده قال النجاشي، النجاشي اللي يقول: كأني أنظر إليه، كنت أرعى به لسيدي رجل من بني ضمرة إبلهم. النجاشي والذي يصف لجعفر الأصحاب سيدنا، قال: إني أبشركم، يقول: دخلنا على النجاشي في بيت عليه خلقان جالس على التراب، قال جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما رأى ما في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسركم، إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي. عين عين. لأن النجاشي ينقع على اللسان. إنه جاءني عين لي، فأخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه، أسر فلان وفلان وفلان وقتل فلان وفلان، التقوا بواد يقال له بدر، كثير الآك كأني أنظر إليه كنت أرعى به لسيدي رجل من بني ضمرة إبلة. فقال له جعفر ما بالك جالس على التراب، ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق؟ قال إنا نجد فيها ما أنزل الله عز وجل على نعم إن نجد فيما أنزل الله عز وجل على عيسى عليه السلام أن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله عز وجل تواضعا عندما أحدث لهم من نعمة. فلما أحدث الله عز وجل لي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم أحدثت له هذا التواضع. السلام رضي الله. هذا الذي أسلم سيدنا نجاش، هذا الذي صلى عليه النبي. أي نعم، جعفر بن أبي طالب النجاشي الذي ما صلى عليه النبي صاحب الحبشة، هذا الذي نزل عليه الصحابة. من في غيره؟ قالوا كده. لا لا، عد عليك كده صح؟ أيوة سيد. إيش اللي أرسلوا الرسالة في الأرض؟ هو أصحابه. عرفت إن أصحابه إيه؟ لا أنت ما تعتمدش على الأسماء. اللي عمل المشكلة. أحسن الله عليكم. قال باب ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم والأسارة وما أخبر عنه فكان كما قال وما في ذلك من أثار النبوة. أخبرنا أبو علي بن الحسين بن محمد بن الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فلن نفعل كذا وكذا، قال فتقدم الفتيان ولازم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله تعالى قالت المشيخة كنا رداء لكم هزمتم فئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله جل ثناؤه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا. إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يقول فكان ذلك خيرا لهم فكذلك أيضا أطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. وأخبرنا أبو علي الرذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال أخبرنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال أخبرنا يحيى بن أبي زائدة قال أخبرنا داود بهذا الحديث بإسناده قال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء وحديث خالد أتم. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين حاوى أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر بن محمد بن إبراهيم الفارسي قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال أخبرنا إبراهيم بن علي الزهلي قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال أخبرنا أحمد بن يونس الطبي هو أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد الجوزاني قال أخبرنا أبو يعلى قال أخبرنا زهير بن حرب قال أخبرنا عمر بن يونس الحنفي قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زملي وهو سمك بن الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر فذكر القصة قال أبو زملي قال ابن عباس فلما آثاروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر وعلي وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، لكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم تمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه تمكنني من فلان النسيب اللي أمر فأضرب عنقه، إن هؤلاء أمة الكفر وضيدها تهاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت يا رسول الله أخبرني أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن أجد بكاء تباكيت لبكائكما. يعني هو تحكي في عينه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب. وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أبو زكريا العنبري قال أخبرنا محمد بن عبد السلام قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أنه قال: لما كان يوم بدر قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقال عبد الله بن رواحة: أنت في واد كثير الحطب فأضرم نارا ثم ألقهم فيها. فقال العباس: قطع الله رحمك. فقال عمر: قادتهم ورؤوسهم قاتلوك وكذبوك فاضرب أعناقهم. فقال أبو بكر: عشيرتك وقومك. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجتي، فقالت طائفة أقول ما قال عمر؟ فقال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما تقولون في هؤلاء؟ إنما مثل هؤلاء كمثل إخوة لهم كانوا من قبلهم، قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال موسى: ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، الآية. وقال إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأنتم قوم بكم عيلة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو بضربة عنق. قال عبد الله: فقلت: إلا سهيل بن بيضاء فإنه لا يقتل، وقد سمعته يتكلم بالإسلام فسكت. فما كان يوم أخوف عندي أن تلقى علي حجارة من السماء من يوم ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ وأحمد بن الحسن القاضي، هذا سهيل الذي صلى عليه النبي في المسجد، سلام، سهيل بن بيضاء. قال أخبرنا أبو عبد الله الحفظ وأحمد بن الحسن القاضي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا إبراهيم بن عرارة قال أخبرنا أزهر عن ابن عون عن محمد عن عبيدة عن علي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى يوم بدر: إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتهم. وكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. قال ابن عروة، هذا ابن عم حسان ابن شماس، ثابت بن قيس شماس خطيب رسول الله، خطيب رسول الله. قال ابن عرعرة: رددت هذا على أزهر فأبى إلا أن يقول عبيدة عن علي. وفي هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الله تعالى في من يستشهد منهم، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو علي الرزباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال أخبرنا سفيان بن حبيب قال أخبرنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعفاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال أخبرنا يونس بن بكير عن أسباط بن ناصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي أنه قال: كان فداء أهل بدر العباس وعقيل بن أخيه ونوفل كل رجل 400 دينار. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال أخبرنا يونس بن بكير عن ابن عباس قال: حدثنا العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: إني قد عرفت أن ناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتل، ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتل، فإنه إنما أخرج مستكرها. فقال أبو حذيفة بن عتبة: أتقتل آباؤنا وإخواننا وعشائرنا ويترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص، قال عمر رضي الله عنه: إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضرب وجه عني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله، إذا لي فأضرب عنقه، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول: والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت، ولا أزال منها خائفا إلا أن يكفرها الله تعالى عني بشيء فقتل يوم اليمامة شهيدا. قال ابن إسحاق: وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وكان لا يؤذيه ولا يبلغ عنه شيء يكرهه. ثم ذكر قصة امتناعه من الأسل حتى قتل. وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثني العباس عن ابن عبد الله بن معبد عن بعض أهلي عن ابن عباس أنه قال: لما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والأسرى محبوسون بالوثاق، بات رسول الله صلى الله عليه وسلم سهرا أول الليل فقال له أصحابه: يا رسول الله ما لك لا تنام وقد أسط العباس رجل من الأنصار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت أنين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه فسكت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وكان أكثر الأسارى يوم بدر ابتداء العباس بن عبد المطلب، وذلك لأنه كان رجلا موسرا فابتدى نفسه بمئة أوقية ذهب. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب بن العبدي، قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة، قال أخبرنا إسماعيل بن أبي عويس، قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، قال موسى بن عقبة، قال ابن شهاب: حدثنا أنس بن مالك، حدثني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذن لنا يا رسول الله فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: لا والله لا تغرون درهما. روى البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس. قال موسى بن عقبة في الإسناد الذي ذكرنا: وكان فداؤهم 40 أوقية ذهبا، وفدوا بعدما قدم بهم المدينة، وكانوا متفاضلين في الفداء. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عقبة، قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار، قال أخبرنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق بالإسناد الذي ذكر لقصة بدر، وهو عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري، وجماعة سماهم فذكروا القصة وقالوا فيها: فبعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم، ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا. وقال العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله إني قد كنت مسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلم بإسلامك، فإن لم يكن كما تقول فالله يجزيك بذلك. نعم، أعلم بإسلامك، أيوة، فإن يكن كما تقول فالله يجزيك بذلك، فأما ظاهرا منك فكان علينا. فافدي نفسك وابني أخيك نوفل ابن الحارث ابن المطلب وعقيل ابن أبي طالب ابن عبد المطلب وحليفك عتبة ابن عمرو أخي بن الحارث ابن فهر. قال: ما إخال ذاك عندي يا رسول الله؟ قال: فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت في سفر هذا فهذا المال لبني الفضل بن العباس وعبد الله بن العباس وقثم بن العباس. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول، إن هذا شيء ما علمه، نعم، يعلمه أنك رسول الله، إن هذا شيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ذاك شيء أعطاناه الله تعالى منك. ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه، وأنزل الله عز وجل فيه: يا أيها النبي قل لما في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فأعطاني الله تعالى مكان 20 أوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضر به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. وروى ابن إسحاق عن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية عن ابن أبي نجيح وروى ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية بنحو ما ذكرنا. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد الطائفي قال أخبرنا عثمان بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. كان العباس أسرى يوم بدر فهدى نفسه 40 أوقية من ذهب. فقال العباس حين نزلت هذه الآية: لقد أعطانا الله تعالى خصلة ما أحب أن لي بهما الدنيا، أني أسرت يوم بدر ففديت نفسي 40 أوقية ذهبا، فآتاني الله عز وجل 40 عبدا وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله عز وجل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو أحمد محمد بن أحمد بن عبد الله. نعم سيد، يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم ويرجو المغفرة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن شعب المعدل قال أخبرنا أسر بن نوح قال أخبرنا هشام بن يحيى قال أخبرنا محمد بن سعد قال أخبرنا علي بن عيسى النوفلي عن أبيه عن عمه إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: لما أسر نوفل بن الحارث بدر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدي نفسك يا نوفل. قال: ما لي شيء أبدي به نفسي يا رسول الله. قال: ابدي نفسك من مالك الذي بحرة. قال: أشهد أنك رسول الله. ففدى نفسه بها فكان الفرع. من المشهور عند أهل المغازي أن عباس رضي الله عنه فداه، وقد روي في هذا الحديث أنه فدى نفسه بالمال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب وقوع الخبر بمكة وقدوم عمير بن وهب على النبي صلى الله عليه وسلم وبعده قباث بن أشيم قباث وقيل قباث ابن أشيم بالمدينة ولا الصطمة. وبعده قباث بن أشيم بالمدينة وما في ذلك من دلائل النبوة. حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء وقراءة قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا أبو عمر أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال أخبرنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال أخبرنا الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثني أبو رافع قال كنا آل العباس قد دخلنا الإسلام وكنا نستخفي بإسلامنا وكنت غلاما للعباس أنحت الأقداح. فلما سارت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جعلنا نتوقع الأخبار فقدم علينا الحيسمان الخزاعي بالخبر فوجدنا في أنفسنا قوة وسرنا ما جاءنا من الخبر من ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله إني جالس في صفة زمزم أنحت أقداحا وعندي أم الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من الخبر وبلغنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أقبل الخبيث أبو لهب بشر يجر رجليه وقد كبته الله تعالى وأخزاه لما جاءه من الخبر حتى جلس على طنب الحجرة وقال له الناس هذا أبو سفيان بن الحارث قد قدم واجتمع عليه الناس. فقال له أبو لهب ألم إلي يا ابن أخي فعندك لعمري الخبر. فجاء حتى جلس بين يديه فقال يا ابن أخي أخبرني خبر الناس. قال نعم والله ما هو إلا النقيين القوم طبع على قلوبهم. أعوذ بالله. يعني عمه أيضا هو عم النبي وإيه هذا الحقد وإيه هذا الكره وإيه كان أولى الناس به. أعوذ بالله. وما خرجش في بدر ليس. قال نعم والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يضعون السلاح منا حيث شاءوا ووالله مع ذلك ما لمت الناس. لقينا رجالا بيضا على خيل بلق لا والله ما تليق شيئا ما تليق لا تبقي لا والله ما تليق شيئا يقول ما تبقي شيئا. قال فرفعت طنب الحجرة فقلت تلك والله الملائكة. قال فيرفع أبو لهب يده وضرب وجهي ضربة منكرة وثاورته وكنت رجلا ضعيفا فاحتملني فضرب بي الأرض وبرك على صدري يضربني. وتقوم أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فتأخذه وتقول استضعفته أن غاب عنه سيده وتضربه بالعمود على رأسه فتفلقه شجة منكرة. فقام يجر رجليه ذليلا ورماه الله بعدسة فوالله ما مكث إلا سبعا حتى مات. فلقد تركه ابناه في بيته ثلاثا ما يدفنانه حتى أنتن. وكانت قريش تتقي هذه العدسة كما تتقي الطاعون حتى قال لهما رجل من قريش ويحكما لا تستحيان إن أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه. فقال إنما نخشى عدوى هذه القرحة. فقال انطلقا فأنا أعينكما عليه. فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه حتى ثم احتملوا إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار ثم رضموا عليه بالحجارة ثم رضموا عليه الحجارة بئس المثوى. أعوذ بالله. وعن ابن إسحاق أنه قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تمر على مكان أبي لهب هذا إلا استترت بثوبها حتى تجوزه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال أخبرنا أبو علاثة محمد بن عبد بن خالد قال حدثنا أبي قال حدث أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قطان ببغداد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال أخبرنا ابن أبي أويس قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن أمه موسى بن عقبة في كتاب المغازي قال ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مقبلا من بدر ومعه الأسرى والغنائم وقتل الله رؤوس المشركين ببدر لقيه الناس بالروحاء فجعلوا يهنئونه والمسلمين بالفتح ويسألونهم عمن قتلوا من المشركين. فقال سلمة بن سلمة أحد بني عبد الأشهر ما قتلنا أحدا به طعم ما قتلنا إلا عجائز صلعا. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل كالمعرض عنه في بدأته لما قال للأعرابي ما قال. أو لما قال للأعرابي ما قال حين سمعه أفحش له حتى صدر، فقال له حيث سمعه يقول ما قتلنا إلا عجائز صلعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك ابن أخي الملأ. ولما رجع فل المشركين إلى مكة قد قتل الله من قتل منهم أقبل عمير بن وهب الجمحي حتى جلس إلى صفوان بن أمية في الحجر، فقال صفوان قبح لك العيش بعد قتل بدر، قال أجل والله ما في العيش خير بعدهم ولولا أدعو له قضاء وعيالا لا أدعو لهم شيئا ولا رحلت إلى محمد فقتلته إن ملأت عيني منه فإن لي عنده علة أعتل بها. أقول قدمت على ابني هذا الأسير. ففرح صفوان بقوله وقال علي دينك وعيالك أسوة علي دينك وعيالك أسوة عيالي في النفقة لا يسعني شيء ويعجز عنهم. فحمله صفوان وجهزه وأمر بسيف عمير فصقل وسم. وقال عمير لصفوان اكتمني أياما. فأقبل عمير حتى قدم المدينة فنزل بباب المسجد وعقل راحلته وأخذ السيف فعمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إلي عمر بن الخطاب وهو في نفر من الأنصار يتحدثون عن وقعة بدر ويذكرون نعمة الله عز وجل فيها. فلما رآه عمر معه السيف فازع وقال عندكم الكلب هذا عدو الله عندكم؟ فقال عندكم الكلب هذا عدو الله الذي حرش بيننا يوم بدر وحذرنا للقوم. ثم قام عمر فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا عمير بن وهب قد دخل المسجد متقلدا السيف وهو الفاجر الغادر يا نبي الله لا تأمنوا على شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل علي. فخرج عمر فأمر أصحابه أن يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احترسوا من عمير إذا دخل عليهم. فأقبل عمر وعمير حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عمير سيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر تأخر عنه. فلما دنا منه عمير قال انعموا صباحا ويتحية أهل الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله عن تحياتك وجعل تحيتنا تحية أهل الجنة ويا سلام. فقال عمير إن عهدك بها لحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدنا الله خيرا منها فما أقدمك يا عمير. قال قدمت على أسير من عندكم ففادونا في أسرائنا فإنكم العشيرة والأهل. الفين لكم ولا فإنهم؟ نوى الفقرة فلما دنا منه عمير قال انعموا صباحا. اسمه دور اهو. ويتحيات اهل الجاهلية فقال الرسول نعم. قد اكرم الله عن تحياتك وجعل تحياتنا تحيات. طب اجيب كده قال قام عمر فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا عمير بن وهب قد دخل المسجد متقلدا السيف وهو الفاجر الغادر يا نبي الله لا تأمنه على شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخله علي. فخرج عمر فامر اصحابه ان يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحترس من عمير اذا دخل عليه. فأقبل عمير وعمر وعمير حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمير وعمير سيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر أخر عنه. فلما دنا منه عمير قال أنعموا صباحا وهي تحية الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله عن تحيتك وجعل تحيتنا تحية أهل الجنة وهي الإسلام. فقال عمير إن عهدك بهذا لحديث. إن عهدك بها لحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدلنا الله عز وجل خيرا. أعمش بسم الله. قال فلما دنا منه عمير قال أنا صباحا وهي تحية أهل الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله عن تحياتك وجعل تحيتنا تحية أهل الجنة وهي السلام. فقال عمير إن عهدك بها لحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلنا الله خيرا منها فما أقدمك يا عمير. قال قدمت على أسير من عندكم ففادونا في أسرائنا فإنكم العشيرة والأهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال السيف في عنقك؟ قال عمير قبحها الله من سيوف فهل أغنت عنا شيئا إما نسيته في عنقي حين نزلت ولا عمري إن لي بها عبرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدقني ما أقدمك. قال ما قدمت إلا في أسيري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا شرطت لصفوان بن أمية في الحجر؟ ففزع عمير وقال ماذا شرطت له؟ قال تحملت له بقتلي على أن يعول بنيك ويقضي بينك والله تعالى حائل بينك وبين ذلك. قال عمير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وكنا يا رسول الله نكذبك بالوحي وبما يأتيك من السماء وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه أحد غيري وغيره. فأخبر الله عز وجل به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلع عليه أحد غيري وغيره فأخبرك الله عز وجل. هو يتكلم عن نفسه. فأخبر الله عز وجل به فآمنت بالله ورسوله والحمد لله الذي ساقني هذا المساق. ففرح به المسلمون حين هداه الله تعالى. وقال عمر رضي الله عنه والذي نفسي بيده لخنزير كان أحب إلي من عمير حين طلع ولهو اليوم أحب إلي من بعض ولدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس يا عمير نواسيك. وقال لأصحابه علموا أخاكم القرآن. وأطلق له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيره. فقال عمير يا رسول الله قد كنت جاهدا ما استطعت على إطفاء نور الله تعالى. فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق وهداني فألحق بقريش فأدعوهم إلى الله عز وجل وإلى الإسلام لعل الله تعالى أن يهديهم ويستنقذهم من الهلكة. فآذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق بمكة وجعل صفوان بن أمية يقول لقريش أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدر. وجعل يسأل كل راكب قدم من المدينة هل كان بها من حديث. ما كان يرجو ما قال له عمير حتى قدم عليه رجل من المدينة فسأله صفوان عنه فقال قد أسلم فلعنه المشركون. وقالوا صبأ. وقال صفوان لله علي ألا أنفعه بنفعة أبدا ولا أكلمه من رأسي كلمة أبدا. وقادم عليهم عمير فدعاهم الإسلام ونصح لهم جهده فأسلم بشر كثير. لفظ حديث موسى بن عقبة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال أخبرنا يونس عن ابن إسحاق قال أخبرنا محمد بن جعفر الزبيري قال كان عمير بن وهب من شياطين قريش وكان ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة. فلما أصيب أصحاب بدر جلس مع صفوان بن أمية فذكر قصة عمير بمعنى ما ذكر موسى بن عقبة يزيد الكلمة وينقص الكلمة والمعنى واحد. قال في آخرها فلما قدم عمير مكة أظهر إسلامه وأسلم على يديه ناس كثير وجعل يؤذي من فارق الإسلام وكان رجلا شهما منيعا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن أحمد الأصفهاني قال أخبرنا الحسن بن الجهمي قال أخبرنا الحسين بن الفرج قال أخبرنا الواقدي قالوا وقد كان قباث بن أشيم الكناني يقول شهدت مع المشركين بدر إني لأنظر إلى قلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في عيني وكثرة ما منعنا من الخيل والرجال فانهزمت في من انهزم فلقد رأيتني لا أنظر إلى المشركين في كل وجه وإني لأقول في نفسي ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء. فذكر الحديث في قدومه مكة ومكثه بها. فلما كان بعض الخندق قلت لو قدمت المدينة فنظرت ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم وقد وقع في قلبي الإسلام فقدمت المدينة فسألت عن الله صلى الله عليه وسلم قالوا هو ذاك في ظل المسجد مع ملأ من أصحابه فأتيته وأنا لا أعرف من بينهم فسلمت فقال لي قباث بن أشيما أنت القائل يا مبدل وما رأيت مثل هذا الذي فر منه إلا النساء، فقلت أشهد. نعم، وما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء، فقلت أشهد أنك رسول الله وإن هذا الأمر ما خرج مني إلى أحد قط، ولا وما تدمدمت به إلا شيئا حدثت به نفسي، فلولا أنك نبي ما أطلعك الله عز وجل عليه، فهلم حتى أبايعك فعرض علي الإسلام فأسلمت. باب فضل من شهد بدرا من الملائكة والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، قال أخبرنا سليمان بن حرب، قال أخبرنا حمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة بدريا وكان يقول لابنه ما أحب أني شهدت بدرا ولم أشهد العقبة. قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أهل بدر فيكم؟ قال خيارنا. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم خيار الملائكة. رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب. وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البصامي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، قال أخبرنا الحسن بن سفيان، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن معاذ بن رفاعة الزرقي عن أبيه أنه قال وكان أبوه من أهل بدر وجده من أهل العقبة. قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا منكم؟ قال من أفاضل المسلمين أو من خيار المسلمين. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. روى البخاري في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم، وكذلك رواه يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد موصولا، وأرسله حمد بن زيد ويزيد بن هارون. أخبرنا أبو عبد الله الحوض، قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم، قال أخبرنا أحمد بن سلمة، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا عبد الله بن إدريس، قال سمعت حسين بن عبد الرحمن يحدث سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مسعود الغنوي الزبير بن العوام المقداد وكل ما فارس، فقال انطلق أتأتوا روضة خاخن فإن بها امرأة من المشركين مع كتاب من حاطب إلى المشركين، قال فأدركناها تسير على بعير لها حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا كتاب، فقالت ما معي كتاب، قال فأنخنا بها والتمسنا في رحلها فلم نرى كتابا، فقلنا ما كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، قال فلما رأت أني أهويت إلى حجزاتها هي وهي محتجزة بكساء فأخرجته، فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله فدعني أضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعته؟ قال والله ما بي إلا ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكن أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله تعالى بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا ولا هناك من عشيرته من يدفع الله تعالى به عن أهله وماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فلا تقول له إلا خيرا، فقال عمر إنه خان الله ورسوله والمؤمنين فاضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو غفرت لكم، قال فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم. وأخبرنا عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم، قال أخبرنا أحمد بن سلمة، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، قال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة. باب ما جاء في زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أبي العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس وهجراتها من مكة إلى أبيها بعد بدر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار، قال أخبرنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق، قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بمال وبعث فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا، قالوا نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي زينب له. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال لما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع وكان في الأسارة يوم بدر بعث زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال كونا ببطن يأجيجا حتى تمر بكما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأجوج، حتى تمر بكم زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصحبها حتى تقدم بها، فخرج بعد مخرج بالعاص فظنوا أنه قد كان وعد رسول الله صلى أنه قد كان وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بذلك. قال ابن إسحاق وذلك بعد بدر بشهر. قال عبد الله بن أبي بكر فحدثت عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لما قدم أبو العاص مكة قال لي تجهزي فالحقي بأبيك، فخرجت أتجهز فلقيتني هند بنت عتبة فقالت يا بنت محمد ألم يبلغني أنك تريدون اللحوق بأبيك؟ فقلت لها ما أردت ذلك. فقالت لها أي بنت عم لا تفعلي، إني امرأة موسرة وعندي سلع من حاجتك، فإن أردت سلعة بعتكها أو قرضا من نفقة أقرضتك فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت فوالله ما أراها. قالت ذلك إلا لتفعل، فخفتها فكتمتها وقلت ما أريد ذلك. فلما فرغت زينب من جهازها ارتحلت وخرج بها حموها يقود بها نهارا كنانة بن الربيع، وتسامع بذلك أهل مكة وخرج في طلبها هبار بن الأسود ونافع بن عبد القيس الفيري، وكان أول من سبق إليها هبار، فروعها بالرمح وهي في هودجها وبرك حموها كنانة ونصر نبله، ثم أخذ قوسه وقال والله لا يدن مني رجل إلا وضعت فيه سهما. وأقبل أبو سفيان في أشرف قريش فقال يا هذا أمسك عنا نبلك حتى نكلمك، فوقف عليه أبو سفيان فقال إنك لم تصنع شيئا، خرجت من المرأة على رؤوس الناس وقد عرفت مصيبتنا التي أصابتنا ببدر، فتظن العرب وتتحدث أن هذا واهن منا وضعف خروجك إليه بابنتي على رؤوس الناس من بين أظهرنا، ارجع بالمرأة فأخم بها أياما ثم سلها سلا رفيقا من الليل فألحقها بأبيها، فلعمري ما لنا بحبسها عن أبيها حاجة وما لنا في ذلك الآن من ثؤرة فيما أصاب منا. ففعل فلما مر به يومان أو ثلاثة سلها فانطلق حتى قدمت على رسول الله فانطلقت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا أنها قد كانت ألقت للروعة التي أصابتها حين روعها الدار بن أبي درهم ما في بطنها. أخبرنا أبو الحسين بن بشار ببغداد قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن المصري قال أخبرنا يحيى بن أيوب العلاف قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال حدثني ابن الهادي قال حدثني عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أن قادم المدينة خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة أو ابن كنانة، فخرجوا في إثرها فأدركها هبار بن الأسود فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها وألقت ما في بطنها وهريقت دما فتحملت، فاشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية، فقال بنو أمية نحن أحق بها، وكانت تحت أبي العاص وكانت عند هند بنت عتبة بن ربيعة، وكانت تقول لها هند هذا في سبب أبيك. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة ألا تنطلق فتجيء بزينب؟ فقال بلى يا رسول الله. قال فخذ خاتمي فأعطيها إياه. فانطلق زيد فلم يزل يتلطف حتى لاقي رعيا فقال لمن فرعه؟ قال لأبي العاص. قال فلمن هذه الغنم؟ قال لزينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فصار شيئا ثم قال هل لك إن أعطيتك شيئا تعطيها إياه ولا تذكره لأحد؟ قال نعم. فأعطاه الخاتم وانطلق الراعي فدخل غنمه وأعطاه الخاتم فعرفته فقالت من أعطاك هذا؟ قال رجل. قالت أين تركته؟ قال بمكان كذا وكذا. فسكتت حتى إذا كان الليل خرجت إليه، فلما جاءته قال لها اركبي بين يدي على بعيره، فقالت لا ولكن اركب أنت بين يدي، فراكب وركبت وراءه حتى أتت المدينة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي أفضل بناتي أصيبت فيا، فبلغ ذلك علي بن حسين بن زيد العابدين ابن زين العابدين فانطلق إلى عروة فقال ما حديث بلغني عنك أنك تحدثه تنتقص فيه فاطمة؟ فقال عروة والله ما أحب أن لي ما بين المشرق والمغرب وأني أنتقص فاطمة عليه السلام حقا هو لها، وأما بعد فلك ألا أحدثه أبدا. باب ما جاء في تزويجه صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر بن الخطاب ثم بزينب بنت خزيمة، وتزويجه ابنته أم كلثوم من عثمان بن عفان بعد وفاة ابنته رقية رضي الله عنهم. أخبرنا محمد بن عبد الله الحبل قال أخبرنا أبو العباس محمد ابن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال أخبرنا إبراهيم بن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا أبي عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني سلم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة، فتوفي بالمدينة. فقال عمر: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة بنت عمر، قال: فقلت إن شئت أنكحتك حفصة. فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقياني، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: قلت نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد. أخبرنا أبو عبد الله الحمد قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار، قال أخبرنا أحمد بن مهران الأصبهاني، قال أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال أخبرنا عبيد بن الطفيل، قال حدثني ربيعة بن حرش عن عثمان بن عفان أنه خطب إلى عمر ابنته فرده، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أن راح إليه عمر قال: يا عمر، أدلك على خاتن خير لك من عثمان، وأدل عثمان على خاتن خير له منك. قال عمر: يا رسول الله، قد زوجني ابنتك. قال: زوجني ابنتك وأزوج عثمان ابنتي. قلت: يحتمل أن يكون خطبها عثمان على ما في هذه الرواية. فرده عمر ثم بدأ له فعرضها عليه، فقال: سأنظر في أمري. ثم حين أحس بما أريد ثم حين أحس بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل قال ما قال، والله أعلم. وكل ذلك كان بعد بدر. أخبرنا أبو عبد الله الحمد قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال أخبرنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، وكانت قبله عند الحصين بن الحارث أو عند أخيه الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، فمات بالمدينة أول نسيه موتا لم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ولد. وقال أبو عبد الله بن منده: كانت تحت عبيدة بن الحارث. وروينا عن الزهري أنها كانت تحت عبد الله بن جحش، وقتل عنها يوم بدر يوم أحد، ثم توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي لم تلبث معه إلا يسيرا. باب ما جاء في تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال أخبرنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن المجاهد عن علي رضي الله عنه قال: خطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لي مولاة لي: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا. قالت: قد خطبت، فما يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك؟ فقلت: وعندي شأن أتزوج به. فقالت: إنك إن جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجك فوالله ما زلت ترجيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جلالة وهيبة، فلما قعدت بين يديه أفهمت فوالله ما استطعت أن أتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء بك لك حاجة؟ فسكت. فقال: ما جاء بك لك حاجة؟ فسكت. فقال: لعلك جئت تخطب فاطمة. فقلت: نعم. فقال: هل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت: لا والله يا رسول الله. فقال: ما فعلت درع سلحتكها؟ فوالذي نفس علي بيده إنها لحطمية ما ثمنها 4 دراهم. فقلت: عندي. فقال: زوجتكها فابعث إليها بها فاستحلها بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله. نعم. فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يونس: سمعت ابن إسحاق يقول: فولدت فاطمة علي حسنا وحسينا ومحسنا، فذهب محسن صغيرا وولدت له أم كلثوم وزينب. أخبرنا أمه فولد له أم كلثوم وزينب. أخبرنا أبو علي الرزاري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال أخبرنا عبدته قال أخبرنا سعيد عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو عثمان البصري قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا معاوية بن عمرو قال أخبرنا زهرة قال أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عن علي أنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة آدم حشوها إذخر. وذكر أبو عبد الله محمد بن ساق بن منده الأصفهاني رحمه الله في كتاب المعرفة أن علي تزوج فاطمة بالمدينة بعد سنة من الهجرة، وابتنى بها بعد ذلك بنحو من سنة، وولدت لعلي الحسن والحسين محسنا وأم كلثوم الكبرى وزينب الكبرى. بارك الله أحسن الله عليكم. استغفر الله سبحانك اللهم استغفرك وأتوب إليك. بعد العصر ان شاء الله.